رحمه الله بقضية ابنته صلى الله عليه وسلم عن أم عطية رضي الله تعالى عنها نسيبة الأنصاري. كان لها تاريخ مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزواته وفي تمريض الجرحى وفي سقى إلى آخره، وكانت تعرف بمعرفة أحكام تغسيل الموتى، وكانوا يأخذون عنها هذا الحكم ويقولون إنها أعرف الناس بذلك ويأخذونه عنها. تقول: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته. من تلك الابنة؟ الجمهور على أنها من هي زينب رضي الله تعالى عنها، لأن فاطمة ماتت بعده ورقية ماتت في حياته إلى آخره. فزينب رضي الله تعالى عنها هي المعنية في هذا الحديث، وقد جاء التصريح باسمها في غير رواية الموطأ. فقال: دخل علينا. هل يدخل على النساء هم يغسلنها؟ لا مانع أن يكون التغسيل في حجرة ودخل عليهم في صالة، أو دخل عليهم البيت في مدخله وهن في الداخل، ما في مانع في ذلك. فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر إن رأيتن ذلك، واجعلن في الثالث، واجعلن في شيء من سدر، واجعلن في شيئا من كافور. في هذا الموطن: وإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه. الحقو موضع ربط الإزار، العظم الذي إيش يكون بعض عظم الحوض، وسمي الإزار باسم مكانه، أي أعطانا الإزار الذي يشده على حقوه. وقال: أشعرنها به أو إياه. اللباس قسمان: شعار ودثار. الأنصار شعاري والمسلمون ايش؟ دثاري. الشيء الذي تتدثر به، تتدفأ وتلتف به، فهذا دثار. والفنيلة الداخلية هذه ايش؟ شعار. الذي يلاصق الجلد يسمى شعار، والذي يأتي من بعده يسمى ايش؟ دثار. فقال: اشعر نهائيا. في هذا عدة نقاط. النقطة الاولى بيان عدد الغسلات، ما يجعل مع ماء الغسل، باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم اختصاص ابنته بشعاره بحقوه يشعرنها به. لأي شيء؟ لقلة الكفن ولا لغرض خاص؟ لغرض خاص. قالوا في العدد: ارسلنها ثلاث. قالوا: هذا هو اقل الغسلات. مالك في اخر الباب يقول: ليس عندنا عدد محدود، انما المطلوب الانقاء. وهل الغسل عن الانقاء عن شيء، ولا الغسل اتفقنا بانه امر تعبدي؟ امر تعبدي. فبعض العلماء يقول: ان كان الجسم نقيا وليس عليه ما يحتاج الى ازالته يكفي غسلة واحد. وقالوا: في غسل الميت كعدد غسلات الوضوء، الغسلة الاولى هي الفرض ولا يتم الصلاة تتم الا بها، والثانية هو غسل وضوء الانبياء الامم قبلنا، والثالثة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو اقتصر انسان في الوضوء غسلة غسلة لجميع الاعضاء وصلى، صلاته صحيحة، لكن اقتصر على اقل الواجب وترك السنة. فقالوا: كذلك في تغسيل الميت. ولكن الاخرون يقول: لا، الرسول قال اغسلنها ثلاثة، فعلينا ان نغسل ثلاثة. ثم قال: او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن. وجاء في الروايات التحديد بخمس او سبع، ثم بعد ذلك لا حد. وقالوا: ان الزيادة الى الخمس او الى السبع لا تقتصر على اربعة ولا على ست. قالوا: لاعتبار الفردية، فاذا اجزأ وانتهى انقيت واكتفت الحاجة بست غسلات، زد واحدة ليكون وترا. وعلى هذا بعد السبع انت مخير، لو وقفت عند ثمانة تسعة عشر اللي يكون. ولما تتعدد الغسلات يقولون بحسب حالة المريض، قد يغسل ويخرج منه شيء لابد من التغسيل مرة اخرى. وبعضهم يقول ان غسل الى سبع ثم خرج شيء نترك، مثل سلس البول في الحياة، لان هذا شيء ما ينتهي. وقالوا يجعل القطن في مواضع الخروج وينتهى الامر الى هذا الحد. ونسأل الله السلامة والعافية. يذكرون عن بعض اشخاص من الناس في حالات معينة اذا كان في تلك الحالة يخرج سائل لا ينقطع، ويضطر المغسل الى ان يسد المناسم، ويؤكدون على المدمنين في تعاطي الممنوعات وخاصة التدخين. وهذا موجود في الحياة بما يحدث في تجميع في الدماغ من النيكوتين، وما يذيب او يسيل بعض السوائل لا تتوقف في لحظتها. على كل، ذكروا من آداب تغسيل الميت قبل ان يبدأ في التغسيل كما يقولون يعتصر الميت، ومعنى الاعتصار ان يمر بيده على بطنه من صدره الى اسفله، حتى اذا كان هناك شيء متهيئ للخروج يخرج. ثم يبدأ بالاستنجاء، يغسل مواضع الاستنجاء اولا، ثم بعد ذلك يوضئه، ثم يبدأ بالميامن كما يفعل الانسان في كيفية غسل نفسه للجنابة. فاذا غسله الاولى والثانية والثالثة وكان ذلك منقيا يكتفى بهذا. وجعل السدر في الماء، بعضهم يقول يؤتى بورق السدر، السدر ورقه معروف، ورق ايش؟ ورق السدر اذا دق وضرب في الماء يحدث منه رغوة مثل رغوة الصابون، فقالوا هذا السدر في الماء للنظافة لانه من عوامل النظافة. وبعضهم قال لا، ورق السدر فيه مرارة، فاذا ما اضيف الى الماء يجعل جسم الميت يشتد ويتماسك اكثر مما لو ترك. وبعضهم يقول مرارة الورق فيه على مناسمه تمنع من مجيء الهوام او الذر عنده لو تركت. والكافور له خاصية ايضا تؤثر على الجلد وتؤثر على المسام الى غير ذلك. وبعضهم يقول هذا شيء الكافور لرائحته من اجل تطييبه، ولانه يبقى زمنا اكثر، والكافور بذاته عنصر طيار، اذا جئت بقطعة كافور ما دامت موجودة الرائحة تتطاير منها، بخلاف ما لو جئت بالورد يروح في الحال وينتهي الى امد معين، الورد او العود او اي طيب. لكن الكافور في جرمه وذاته يمكث ويتطاير منه اثره الى ان يفنى ويذوب ويتلاشى بالكلية. لو جبت قطعة كافور قدر الليمونة وحطيتها في غرفة تظل تلك الرائحة، رائحة الكافور تنطلق منه ويتناقص بانطلاقها منه حتى يصير يتلاشى هذا الحجم ولا يبقى في الصحن منه شيء. فلهذا يجعل في الأخيرة كافور. وكيف نجعل الكافور مع الماء؟ الكافور أمر زيتي والزيوت لا تذوب في الماء، لكن إذا دققناه ورشيناه سواء ذاب في الماء او لم يذوب فيعلق بكفنه وبجسمه، فتبقى اثاره الى مدة طويلة، رائحته النفاذة تبعد الحشرات ان تأتي عنه. قالوا لا، رائحته النفاذة عطرية تطيبه عند ملاقاة الملكين. ومن هنا يزيد بعض الناس فيه فيجعل الزرور ويجعل الورد ويجعل المسك ويجعل الطيب الاخر نظرا لهذه العلة، وهو اننا نطيب الميت حينما ندفنه، لان حينما نغادره تأتيه الملكان فليكن في حالة حسنة عند مقابلتهما. الذي يهم عندنا في التكليف اننا نجعل في تغسيل الميت شيئا من السدر. اذا لم يوجد عندنا سدر ماذا نفعل؟ ناخذ شيئا من نبات اخر يتلاءم معه كالاشنان مثلا، ويوجد الكافور في كل مكان، اذا لم يوجد الكافور اخذنا ما ينوب عنه. وعلى كل هذا من باب تطيب حالة الميت. وقوله صلى الله عليه وسلم فإذا فرغتن فآذنني، آذنني أعلمنني. وآذن والمأذون والأذان كله مأخوذ من مادة الأذن، أي ألقين في أذني علما بأنكن فرغتن من ذلك. المؤذن معلم للناس يلقي في آذانهم إعلاما بدخول الوقت. إذا لفلان المأذون أي الذي ألقي في أذنه النبأ بأنه يفعل أو لا يفعل. وعلى هذا لما فرغنا آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بحقه وقال أشعرنا، خلي هذا أول ثوب في الكفن، والكفن يأتي ثلاثة أثواب أو خمسة أثواب، ويتختلف المرأة عن الرجل إلى غير ذلك على ما يأتي تفصيله إن شاء الله. لكن يهمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل إزاره جزءا داخل الكفن لابنته رضي الله تعالى عنها. وهل فعل ذلك في جميع المسلمين أو في جميع بناته؟ لا. ولماذا فعل ذلك؟ يتفق الجمهور على أنه التماس البركة لابنته في إزاره صلى الله عليه وسلم. وقد فعل ذلك في ابن أبي رئيس المنافقين، لكن تطييبا لخاطر ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي، أبوه رئيس المنافقين وهو من أخلص أصحاب رسول الله لعامة المسلمين، فتطييبا لخاطره قال خذ قميص وكف أبوك فيه وحضر يصلي عليه. كل هذا مراضاة لولده عبد الله، ولكن هنا ابنتي عن محبة لذاتها، أما هناك مراعاة لغيره. وهل ينفعه ذلك؟ استغفر لهم أو لا؟ أنت استغفر لهم ايه 70 لو في فوق 70 شيء. فهذه أمور كما يقولون مراعاة خاطر الأحياء في شخصية الأموات. قد تراعي الميت الكافر وتسكت عنه وتمسك عن الحديث فيه مراعاة لولده الحي. لا تسبوا الأموات فتؤذوا الإيش؟ الأحياء. هذا من باب المجاملة والمراعاة لحي في شخصية الميت. أما ابنته فهذه عن عاطفة، عن قناة لها شخصيا ولذاتها. وهل نفعل ذلك بغيرنا؟ وهل نأخذ ذلك من الصالحين أو من نثق فيهم أو إلى آخره؟ تجد بعض الناس يقول يا فلان اعطيني من حق لي مع الميت. ولكن نحن أمام تشريع، والعاطفة نخليها في جانب. كان أبو بكر موجود وكان الرسول صلى الله عليه وسلم موجود، هل جميع من مات في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من رسول الله حقوا أو قميصا؟ لا. إذن نقف كما وقف السلف. هل طلبوا من الصديق أن يفعل لهم ذلك؟ لا. إذن نقف كما وقف السلف. وهكذا، لأن الكشف عن حقيقة الشخص الذي نقول فيه كما يقال في رسول الله شيء بعيد. نحن نجزم بأبي بكر وبعمر وبالخلفاء الراشدين وبكثير من أصحاب رسول الله بأنهم لا، رسول بشر وأخبر أشخاص من أهل الجنة، ما لا شك ولا نزاع في ذلك، وصلاحهم وقبولهم ورضا المولى عنهم أمر مقطوع به لإخباره صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة. لكن هل نأخذ شيئا من ذلك؟ ما فعل السلف فلا نفعل. لكن للحي أن يطلب منه الدعاء، لأن الرسول كان يدعو للمسلمين وصالح الأمة يدعو للمسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى عمر إن هو وجد رجلا صالحا وسماه له أن يدعو له. قال إذا رأيت أويسا القرني فسله لك الدعاء. الرسول يقول لعمر إذا شفت هذا الرجل يأتي من اليمن فخليه يدعي لك. طب عمر خليفة ويفر الشيطان منه وينزل الوحي على لسانه ومبشر بالجنة، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر عمر في الجنة ليلة الإسراء، وقال والله لقد أردت أن أدخل وأنظر ما فيه، لكن تذكرت شدة غيرتك يا عمر. فبكى عمر وقال أعليك أنت يا رسول الله؟ يبقى عمر مقطوع له بالجنة ولا لا؟ لا شك في ذلك. ومع هذا يقول له رسول الله إذا رأيت أويس القرني فليدعو لك. فكان عمر من بعدها كلما رأى وفدا من اليمن يسألهم أفيكم أويس؟ يقول لا، حتى قالوا له نعم فينا، وذكر له رسول الله علامات فيه ومن أعماله بره بوالدته. فلما رآه قال نعم، قال ادعو لي. قال ايش ادعو لك وانت أمير المؤمنين؟ قال ادعو لي، سمعت رسول الله يقول كذا. فدعا له. لما ظهر أمره عند الناس قال سأدنك يا أمير المؤمنين، ألم سأد إلى فين؟ قال إلى العراق. قال ائتني لأكتب معك كتابا إلى العامل هناك ليكون في خدمتك. فقال لا، أريد أن أكون في عامة الناس، ما أحد يعرفني. راح، كان كلما جاء وفد من العراق يسأل عنه عمر هل جاءكم أويس؟ ومن أويس؟ حتى أخبره. فإذا بالرجل الذي يعمل عنده أويس عامل، عامل يعمل عنده باليومية أو بالأجرة كما يقولون. قال الله هذا الرجل عندي. قال ماذا تفعل؟ قال كذا كذا. قال احرص على كذا وليدعو لك وكإلى آخره. الرجل هذا الشخص لما رجع قال كيف تخفي علي أمر؟ ادعو لي. قال ألقيت عمر؟ قال بلى. قال ها. من الليل أصبح فلم يجده. هذا شخص من عامة المسلمين، والله سبحانه وتعالى أكرمه بما أكرم هو به ووالديه وبما وقر في الذي أكرمه الله به الله أعلم به، وهو فرد من أفراد المسلمين. والرسول يوصي عمر أنه إذا لقيه أن يدعو له. إذا لا مانع إذا وجدنا صالحا من الصالحين وعرفنا حقا، ومقياس صلاحه التزامه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا مانع أن نطلب منه دعاء. أما أن نطلب منه ثيابه نكفن فيه ميتنا أو نطلب منه شيء ما، لم يأتي عن السلف شيء من ذلك، فنقف كما وقف سلف الأمة. نعم.